بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه مفاوت رفقة إلى آخره. هذا هو القسم الثالث من أقسام العذر الرابع، وهو الخوف. وهذا القسم الخوف على نفسه، فهو مبيح لترك الجمعة والجماعة مع المسلمين. ومثل لهذا القسم بخمسة أمثلة. المثال الأول قال: أو على نفسه، أي أو على خوف من نفسه، أو على خوف على نفسه من ضرر، أي لو خرج من بيته إلى المسجد يخشى أن يتضرر في نفسه، مثل وجود سباع في الطريق، أو وجود قطاع طريق في الطريق في طريقه إلى المسجد ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر، ولقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والمثال الثاني قال: أو سلطان، أي إذا خاف على نفسه من ضرر سلطان، أي من ضرر حاكم، والمراد به هنا الحاكم الظالم. فإذا كان يخشى من سطوة حاكم ظالم إذا خرج من بيته، فله أن يصلي في بيته ويعذر بترك الجمعة والجماعة. فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والمثال الثالث قال: أو ملازمة غريمه ولا شيء معه، أي أو خائف من ملازمة غريمه، أي شخص طالبه بالدين، يطالبه بدين ولا شيء معه، أي للسداد، لأن المعسر عن سداد الدين تجوز ملازمته، لقوله سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإذا خشي من ضرر ملازمة ذلك الغريم لو خرج إلى المسجد ليصلي فيه، فهو عذر لترك الصلاة في المسجد، سواء المفروضة أو الجمعة. والمثال الرابع قال: أو من فوات رفقته، أي أو خائف من فوات رفقته، يذهبون عنه في السفر مثلا، أو يدعونه في الطريق ويذهبون عنه، مثل لو ذهب يصلي في المسجد يخشى من فوات الطائرة عليه، فهذا معذور في ترك صلاة الجماعة، وله أن يصليها وحده. أو شخص يريد أن يعود من الجامع إلى بيته، لكن لو صلى في المسجد يخشى أن يذهبون عنه ولا أحد يوصله إلى بيته إلا بمشقة. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. والمثال الخامس قال: أو غلبت نعاس. أي خائف من غلبة نعاس لو نعس ينتظر الجماعة، أي خائف في انتظار الجماعة أنه لو انتظرها نعس فنام. عن الصلاة فله أن يصلي وحده. مثال ذلك: لو أن شخصا حصل له أنه كان في ذلك الفرض متعب، وحصل له شدة نعاس في صلاة المغرب مثلا، وأذن المغرب وتأخر الجماعة ويخشى أن ينام فتفوته الصلاة، فله أن يصلي وحده سواء في بيته أو في المسجد ثم ينصرف. لكن لا يكون هذا الأمر هو غلبة النعاس أمرا كثيرا أو دائما للمسلم يجعله عذرا له، وإنما إن حصل له ذلك من غير إرادة له. ولما فرغ من العذر الرابع شرع بعد ذلك في العذر الخامس من الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة، فقال: أو أذى بمطر. أي لو أذن للصلاة ثم نزل مطر وراد أن يخرج ويحصل عليه مشقة للذهاب المسجد من أجل المطر، فله أن يصلي في بيته. والمشقة كل شخص عائدة إلى نفسه، منهم من يشق عليه المطر اليسير، ومنهم من يشق عليه، ومنهم من لا يشق عليه المطر اليسير. والدليل على ذلك أن ابن عمر رضي الله عنه نادى في ليلة ماطرة: صلوا في رحالكم، كما كان مسلم يفعل ذلك. ففي المطر كما في صحيح البخاري: إذا قال المؤذن أشهد محمد رسول الله في المرة الثانية يقول المؤذن: صلوا في رحالكم، ثم يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فهو عذر في الاتيان إلى المسجد. والعذر السادس قال: ووحل. الوحل هو اختلاط الماء بالتراب فلا تثبت القدم على ذلك التراب. فإذا كان في الطريق وحل وليس هناك طريق معبد المشاة لا ضرر فيه، فللمسلم أن يصلي في في بيته قياسا على المطر في العذر السابق. والعذر السابع قال وريح باردة في ليلة مظلمة. اشترط المصنف رحمه الله لهذا العذر شرطين. الشرط الأول، الشرط ثلاثة شروط. الشرط الأول ريح، والشرط الثاني باردة، والشرط الثالث في ليلة مظلمة. والشرط الأول في ريح ليس عليه دليل، ويبينها الشرط الثاني. والشرط الثاني باردة، أي إذا كان الهواء، إذا كان المناخ باردا فهو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة. إذا كان هذا البرد يشق على الإنسان ولا شيء معه يتقيه. والدليل على هذا الشرط أن ابن عمر ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي في الليلة الماطرة والباردة، صلوا في رحالكم. فإذا كان المناخ باردا فهو عذر، بشرط أن يشق على الإنسان الذهاب للمسجد. والشرط الثالث قال في ليلة مظلمة، وليس على هذا دليل، بل لو كان الهواء، لو كان المناخ باردا حتى في النهار فهو عذر يمنع من، فهو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة. إذن فالمناخ البارد جدا يشق، الذي يشق على الإنسان وليس معه شيء يتقيه، أو الحار أيضا جدا يشق على الإنسان الذهاب فيه للمسجد، عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.